بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة بالله، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والاستقامة عليه، وأن يعيننا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يوفق ولاة أمرنا بكل خير، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لهم البطانة، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة بالله، عنوان الكلمة كما سمعتم وجوب الاستقامة على دين الله، وأثرها في حياة المسلم وفي حياة المجتمع. الاستقامة هي الثبات على الحق والسير عليه ولزومه، وقد أمر الله نبيه بذلك، وأثنى على المسلمين بذلك، وألزمهم بذلك. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تبع معك. وقال جل وعلا: فلذلك فادع واستقم كما أمرت. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه الآية العظيمة مع ما قبلها من الآيات كلها تدل على وجوب الاستقامة، وأن أهلها موعودون بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، وأنهم يبشرون عند الموت لأنه لا خوف عليهم ولا حزن، كما في الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. المستقيم هو الثابت على الحق، المقيم عليه عملا وقولا وعقيدة. فقوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله، يعني إلهنا ومعبودنا وخالقنا هو الله، فإنه سبحانه رب الجميع وخالق الجميع وإله الحق سبحانه وتعالى، وقد خلق الخلق لعبادته وأرسل الرسل لهذا الأمر. فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والعبادة هي تقوى الله، وهي الإيمان به وتوحيده والإخلاص له والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا في الآيات الأخرى يقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ويقول: آمنوا بالله ورسوله. وقال ويقول جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فالاستقامة على طاعة الله هي لزوم العبادة التي خلقنا لها، وهي الإيمان بالله ورسوله، وهي التقوى وهي البر والهدى، فالمستقيم على دين الله هو الذي آمن بالله ورسوله وأخلص لله العبادة واتبع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام قولا وعملا وعقيدة، هذا هو المستقيم، هذا هو المؤمن، هذا هو المتقي، هذا هو البر الذي قال فيه جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم، قال فيه ولكن البر من اتقى. فدين الله جل وعلا وطاعته وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في توحيده وإخلاص العبادة له وفي فعل الأوامر وترك النواهي، هذا هو الإسلام، وهو انقياد لأمر الله قولا وعملا وعقيدة، وهو التقوى، وهو البر والإيمان، وهو العبادة التي خلقنا لها ومنا بها. فلا بد من التفقه في هذه العبادة والتبصر فيها، هي دين الإسلام، وهي الإيمان بالله ورسوله، وهي التقوى، وهي إخلاص العبادة لله وحده مع فعل الأوامر وترك النواهي. هذه عبادة الله التي أمنا بها وخلقنا لها، وهذه التقوى التي أثنى الله على أهلها وعدهم الجنة في قوله سبحانه إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، وهي البر الذي قال فيه سبحانه ولكن البر من اتقى، إن الأبرار لفي نعيم، وهي الإيمان الذي قال فيه جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الآية قال سبحانه فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي هذه التقوى، وهي العبادة، وهي الإسلام الذي قال فيه سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، وقال فيه سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال فيه سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعبادة الله التي خلقنا لها وأمنا بها هي الإسلام، وهي الهدى، وهي التقوى، وهي البر، وهي الإيمان، فعلينا جميعا أن نستقيم عليها وأن نحافظ عليها قولا وعملا وعقيدة، وأن نتواصل بها أينما كنا. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذه صفة الأربع هي صفة المتقين، هي صفة أهل الاستقامة، المستقيمون هم الذين آمنوا بالله ورسوله وتواصوا بالحق وتواصوا، عبدوا الله وحده وأخلصوا له العبادة وآمنوا برسوله عليه الصلاة والسلام واتبعوا سبيله قولا وعملا وعقيدة، وتواصوا بالحق في ذلك وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم أهل الاستقامة، هم المسلمون حقا، هم المؤمنون حقا، هم المتقون، هم المهتدون، هم الأبرار. فعليك يا عبد الله أن تتفقه في دينه وأن تبصر في دينه الذي خلقت له، وذلك الدين هو عبادة الله، هو الإسلام، هو الإيمان، هو الهدى والتقى والبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يتفقه في الدين من علامات الخير والسعادة. ويقول جل وعلا لما سأله رجل قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال قل آمنت بالله المستقيم، آمنت بالله ربا وإلها وعبودا، وآمنت برسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا وهاديا ومرشدا، وآمنت بكتابه وبملائكته وبالبعث بعد الموت وبالقدر، فإن الإيمان بالله يشمل هذا كله، آمنت بالله يعني وبما جاء عن الله، يعني الإيمان بكتب الله ورسول الله وكتبه سبحانه، والإيمان بالبعث بعد الموت وما يكون بعد الموت، والإيمان بقدر خير وشر، كل داخل في الإيمان بالله قل آمنت بالله. ولهذا قال عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك من صدقوا وأولئك المتقون. هؤلاء هم عباد الله، هم أهل الاستقامة، صدقوا في إيمانهم فعملوا بطاعة الله وكفوا عن محارم الله ووقفوا عند حدوده، هذه هي الاستقامة. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم. هذه صفات الاستقامة، هذه صفات أهلها، التفقه في الدين ولزوم الحق قولا وعملا والتواصي بذلك والتناصح بذلك. فالمؤمن يحاسب نفسه ويتفقد أعماله وأقواله، هل استقام؟ هل أدى حق الله؟ هل أدى ما أوجب الله عليه؟ هل ترك ما حرم الله عليه؟ هل نصح لله ولعباده؟ هل دعا إلى الله؟ هل قام على أهله وأوصاهم بالحق؟ هل نصح لله ولعباده؟ هل تواصى مع إخوانه بالحق والصبر عليه؟ يحاسب نفسه، يحاسب نفسه. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلا بد من جهاد النفس وحسابها، ولا بد أيضا من تقوى الله في الأهل وتعليمهم وإنشادهم والأخذ على يد السفيه، ولا بد من التناصح مع إخوانه والتواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء حق الله. فالمؤمن ولي أخيه، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصحابه. ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض لا يغتب بعضهم بعضا ولا ينم بعضهم على بعض ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلمه لا في قوله ولا في عمل ولا يدعي عليه دعوى باطلة، يواسي الفقير، يرحم الفقير، ينصح لله والعبادة أينما كان، في البر والبحر، في الشدة والرخاء، في السفر والحضر، في جميع الأوقات. المسلم أخو المسلم وإن كان في أقصى الدنيا، يعلم لآلامه ويسر لسروره. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمن أخوة فأصلحوا بين أخوين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصحابه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضهم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يخذله. التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره ثلاث مرات بحسب من يمين الشر، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله وأن تستقيم على دينه قولا وعملا وأن تفقه في الدين حتى تعرف ما يجب عليك وما يحرم عليك. لا بد من التفقه في الدين. كل إنسان يجب عليه يتعلم ما لا يسعه جهله من دينه حتى يعمل به وحتى يدع ما خالف أمر الله، وعليه أن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه كما قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعليه ينصح لله ولعباده حسب طاقته. فاتقوا الله ما استطعتم يؤدي ما أوجب الله، يدع ما حرم الله، يحسن إلى عباد الله حسب طاقته بالدعوة إلى الله، تعليم الجاهل بإرشاده، بأمره بالمعروف، بنهي عن المنكر، بمواساة البغيين وإن بعد الدار، ساهم في مساعدة إخوانك ونصحهم لله أينما كانوا، في البوسنة، في الهلسك، في فلسطين، في الشام، في أفريقيا، في أوروبا، حسب طاقتك، تشارك في كل خير حسب الطاقة، تساهم بواسطة في الجهات المختصة الموصلة للمساهمة، تساهم بكل ما استطعت، تعلم أن المسلم جسد واحد وبناء واحد، يجب عليه التعاطف والتناصح والتعاون على الخير أينما كان. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشقته ولو بشقته، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إذا ساهمت في مساعدة إخوانك في أي مكان ولو بدرهم أو درهمين رب الله لك ذلك ونماه لك سبحانه وتعالى حتى تكون هذه الصدقة كالجبال. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يتصدق بعدل ثمرة بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تقبلها الله منه حتى يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل. هذه التمرة تنمى لك في صحيفة حسناتك في ميزان حسناتك حتى تكون مثل الجبل. في الصحيح أن امرأة أتت بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان تسأل فقيرة تسأل، فلم تجد عائشة في البيت إلا ثلاث تمرات فأعطتها إياها، فأعطت كل واحدة من بناتها من بنتيها تمرة، ورفعت التمرة الثالثة لفمها لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها التمرة الثالثة فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا. قالت عائشة: فأعجبني شأنها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، قال: إن الله أوجب لها بها الجنة، بهذه التمرة، بهذه الرحمة. الإنسان لا يستحقر الصدقة والمعروف مع جيران الفقراء، مع أقارب الفقراء، مع الفقراء في كل مكان، يساهم مما أعطاه الله ولو بالقليل، القليل مع القليل يكون كثيرا، لا يضعف عن نصيحة أخيه، يراه يتكاسل عن الصلوات في الجماعة ينصحه، واتق الله. المسلم هو المسلم، المسلم بعضه أولياء بعض، يعني الاستقامة بيننا أن نتناصح، اتق الله يا أخي، بادر الصلاة في الجماعة، يراه يتكلم بما لا ينبغي من السب واللعن من الغيبة فينصحه، يراه يستعمل التدخين أو المسكر ينصحه، يراه مسبل لملابسه ينصحه، يراه يستعمل شيئا مما حرم الله غير ذلك ينصحه، يحلق لحيته، يطيل شواربه ينصحه، اتق الله، اتق الله. من الاستقامة أن تستقيم على طاعة الله، أن توفر لحيتك وتقص شاربك وترفع ثيابك لا تسبلها تحت الكعب. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يؤمر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسلم إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنافق في العتب الحلف الكافر. رواه مسلم في الصحيح. فمن النصيحة ومن التقوى ومن الاستقامة أن تستقيم أنت نفسك. تحذر ما حرم الله عليك، تلاحظ نفسك ومستقيم، لا تتعاطى ما حرم الله عليك، ولا تسوي ثيابك، ولا تحلق لحيتك ولا تقصها، ولا تستعمل ما حرم الله من المسكرات، ولا تخلف عن الصلاة في الجماعة، ولا تبخل بالزكاة، وتحفظ صيامك، وتبر والديك، وتصل أرحامك، وتكرم جارك، وتنفق في سبيل الله مما أعطاك الله. قال جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم الأرض يرحمكم من في السماء. إذا رحمت إخوانك في البوسنة مثلا، في إفريقيا، في أوروبا، في أي مكان، في بلدك، في بلد أخرى غير بلدك، أنت على خير عظيم. الراحم يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. فبادر بالصدقة، بادر بالمشاركة بالخيرات، تعلم لإخوانك، تعلم لإخوانك. المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أعصابه. مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كما في الجسد، يشتكى منهم عضو تداعى سابت بالسالفهم. لكن هذه الصدقة تكون بيد الثقة، تكون بيد الجهات المختصة الموصية لها إلى أي جهة، حتى تكون مشاركا في الخيرات حتى ابطالها. وابدأ بمن تعول، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وابدأ بمن تعول، وليدعو لآخر من يد السفلى، ومن يستحي يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. الصدقة على أقربائك الفقراء مقدمة على غيرهم، جيرانك الفقراء مقدم، أحسن إليهم، وهكذا. ابدأ بمن تعول، ابدأ بالأقرب بالأقرب، بالأفقر بالأفقر، حسب طاقته، ولو بشق تمره. اتقوا النار ولو بشق تمره. يقول جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول جل وعلا: وما أنفقتم من شيء هو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه الناس إلا ينزل فيه ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفه، والآخر يقول: اللهم أعط منفقا تلفه. فأنت يا عبد الله على خير بالإنفاق والإحسان، تتعرض لرحمة الله ولخلفه وكرمه وفضله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم عليه. وأهم شيء وأعظمها العناية بما وجب الله عليه أينما كنت، العناية بما وجب الله عليه بالإخلاص لله في عبادك، وعدم الرياء والسمعة. تخلص لله عبادك من صلاة وغيرها، تعبده وحده، هذا أصل الدين وأساس الملة، أن تعبده وحده بكل عباداتك، وأن تخلص له العبادة في دعائك وصلاتك وصومك وسائر عباداتك، وأن تستقيم على أداء الصلاة كما وجب الله عليك. هذه عمود الإسلام، أمرها عظيم، هي الركن الثاني من أركان الإسلام، أن تستقيم عليها، وأن تحافظ عليها في الجماعة أينما كنت، وأن تؤدي الزكاة كما أمر الله لك عندك مال، وأن تصوم كما أمر الله، وأن تحج كما أمر الله، وأن تبر والديك، وتزرع أرحامك، وتكرم جيرانك، وتدع المعاصي كلها. هكذا المؤمن يستقيم على هذا أينما كان، في بيته وإن لم يراه أحد، في طريق، في المسجد، في السفر، في أي مكان، تراقب الله أينما كنت، وتؤدي حقه، وتحذر محارمه، وتقف عند حدوده إخلاصا له، لا رياء ولا سمعة، ترجو ثوابه وتخشى عقابه. تدعو إلى الله حسب طاقتك، تأمر بالمعروف حسب طاقتك، تنهى عن المنكر حسب طاقتك، هكذا الاستقامة، هكذا الاستقامة، لزوم الحق والتواصي به والصبر عليه أينما كنت مع أهلك ومع أولادك ومع جيرانك مع زملائك مع المسلمين كلهم. يقول الله في وصف المسلمين في هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذا قلت لأخيك: يا أخي حافظ الصلوات الجماعة استقم، وصار هذا سببا لهدايته فلك مثل أجره. إذا نصحته في بر والديه وبرهما بأسبابك صار لك مثل أجره. نصحته أن يوفر لحيته وأن يستقيم فأجابك وانتفع بنصيحتك فلك مثل أجره. نصحته أن لا يدخن فأجابك وانتفع بنصيحتك فلك مثل أجره. نصحته أن يصل أرحامه وأن لا يقطع أرحامه فأجابك وقبل منك فلك مثل أجره. نصحتها أن يسدد راتبة يحفظ الرواتب مع فرائض فقبل منك فلك مثل أجره. نصحتها أن يتصدق ويؤدي من ماله ولو قليلا فأجاب وانتفع بكلامك فلك مثل أجره. وهكذا كل خير تدله عليه فينتفع بذلك فلك مثل أجره. من دل على خير فله مثل أجره. والتناصح أمره عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يرسل؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأئمتهم. ويقول جاء جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وعلى إيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم. بيعة بيعة عهد أن ينصح لكل مسلم. فأنت يا ابن الله كذلك انصح لكل مسلم، وابدأ بأهلك وجيرانك وإخوانك وجلسائك. لا تستحي، ما في حياة، الحياة في طاعة الله ورسوله. ترك النصيحة هذا خور، هذا ضعف عجز، ولكن الحياة أن تؤدي حق الله وأن تستحي من ربك حتى تنصح لله ولعباده، تنصح لهم بالرفق والكلام الطيب مع أهلك مع جيرانك مع زملائك مع جلسائك مع بقية الناس. تستعمل الحكمة والدين في محله والشدة في محلها. هكذا المؤمن، هكذا المؤمنة، هذا واجب الجميع. كما قال جل وعلا في الآية السابقة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، على النساء والرجال جميعا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. علق الله الرحمة بهذا العمل، الاستقامة على دين الله، بالأمر المعروف أنه منكر، بأداء حق الله. من فعل هذا فله الرحمة في الدنيا بالتوفيق والسعادة والإعانة، وفي الآخرة بالجنة والكرامة. هذه الاستقامة، الاستقامة لزوم الحق والقيام في نفسك ومع غيرك على ما شرع الله ورسوله، رغبة فيما عند الله ونصيحة لله ولعباده، وحذرا من عقاب الله إلى الموت. تستقم إلى الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني إلى الموت. تتنزع الملائكة عند الموت، تقول لهم: لا تخافوا، تبشرهم بالجنة، تقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة والآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: رسول الله والموت؟ فكنا نكره الموت. قال: لا، ولكن المؤمن إذا حضره أجله فبشر برحمة الله ورضوانه أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. والكافر إذا حضره أجله فبشر بغضب الله وعقابه كره الله لقاءه كره لقاء الله كره الله لقاءه. نسأل الله العافية. فأنت يا عبد الله عليك أن تستقيم حتى عند الموت بشر بالجنة والكرامة. استقم على طاعة الله استقم. يقول جل ربك جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الدار متاع الغرور. إلا من رحم ربه إلا من وفقه الله وعرف قدرها واستقام على طاعة الله فيها وأحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله ولزم الحق حتى الموت. هذا هو الناجي هذا هو السعيد. توبة. يقول ربك جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى توبة نصوحة. هذا من الاستقامة أن تبدأ بالتوبة. إذا تذكرت أنك عصيت ربك زنيت سرقت تخلفت عن الصلاة عقدت والديك وحدهما فعلت ما حرم الله بسوى ذلك بادر بالتوبة. بادر أقلع من ذنبك. التوبة تشمل أمورا ثلاثة: الإقلاع من الذنب وتركه خوفا من الله وتعظيما له، والندم على الفائت الندم على المضى، والعزم الصادق ألا تعود. هذه التوبة. أنت فعلت هذه الأمور الثلاثة صحت التوبة واستقامة. الإقلاع من الذنب وتركه خوفا من الله وتعظيما له. الأمر الثاني الندم على ما مضى منك. الأمر الثالث العزيمة الصادقة ألا تعود في الذنب. هكذا التالي. وهناك أمر رابع للتوبة إذا كان الحق للمخلوق. إذا كان التوبة من حق المخلوق سفك دم أو ضرب أو أخذ مال لا بد من استحلاله أو إعطاء حقه. ما تتم التوبة إلا بهذا. إذا كان الحق للمخلوق فلا بد من الرادة تعطي حقه أو تستحله ويسمح عنك. كان له قصاص تعطيه القصاص، لا مال تعطيه ماله، ظلمت في شيء آخر تستحله، في عرضه اغتبته تستحله. فإن كان لا تستطيع تستحله في العرض خوف من فتنة فإنك تذكره بالخير. تذكره بالخير الذي تعلمه منه في المجالس التي اغتبته فيها. تذكره بالخير الذي تعلمه الحصاد الطيبة التي تعلمها منه حتى يكون كفارة لما سن قبيل. وتدعو له تستغفر له. أسأل الله بأسماء الحسنى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على الحق، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يصلح قلوبنا وأمنا جميعا، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه سبحانه إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وآخر المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأسئلة أيها الإخوة كثيرة جدا، ومنها ما تعرض له سماحة الشيخ في معرض حديثه، ومنها ما كان متكررا، وسوف نقتصر على المهمة من هذه الأسئلة والتي نرى أنها مهمة ولم تتسع هذه المحاضرة لقراءتها على سماحة الشيخ. نعدكم بأننا سنقدمها إن شاء الله لسماحة الشيخ في وقت لاحق إن شاء الله، ونعدكم بالإجابة في مركز الدعوة في الإرشاد. نعم. السؤال الأول. نعم. سماحة الشيخ عبد العزيز، إني أحبك في الله وبعد. إن شاء الله. ما هو الميزان لتقييم الرجال والجماعات الإسلامية، ولا سيما أننا نسمع الناس بين المادح فقط والدام؟ يا شيخ، ما هو أو الدين دين الله كامل تام، ولكن هل هناك أولويات يدعى الناس إليها قبل غيرها؟ وجزاكم الله خيرا. أما المحبة في الله فنقول أحبك الله الذي أحبتنا له. أتحب الله من أعظم القربات، قد قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة وظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. نكر منهم رجلين حابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. وأما الميزان الذي يعرف به الناس، فالميزان هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الميزان. يقول: من كان أتبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو أكمل الناس إيمانا، ويكون هو أحبهم إليك، هو أحبهم إليك. كما كان العبد أقوى بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وأعظم استقامة وأكمل استقامة، صار أحب إلى الله وصار أولى بالله من غيره، هذا هو الميزان. قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال سبحانه: فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالتقديم يكون بطاعة الله ورسوله وقيام بحقه. يكون من كان أقوم بعمل الله قولا وعملا وعقيدة فهو أولى الناس بالله، وأولى الناس بالله على الإطلاق هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم أتباعهم بإحسان العلماء والأخيار. كل من كان أقوى في دين الله وأكمل في دين الله وأقوى بحق الله صار أولى بالله وبرسله، سواء كان فردا أو جماعة. فعليك يا عبد الله بتقوى الله والاستقامة على أمره والمحافظة على دينه والمسارعة إلى كل خير. نعم. السؤال الآخر: الدين دين الله كامل المسلم، ولكن هل هناك أولويات يدعى الناس إليها قبل غيرها؟ نعم، أولويات يدعى إليها الناس توحيد الله والإخلاص، ثم القيام بأوامر الله وترك نواهيه. الصحيحين أن النبي سبعث معاذ اليمن فقال له: إنك تأتي قوم من الكتاب، فليكن فادعهم إلى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي الأرض فليكن أول ما تدعو شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلم أن الله ترى خمس صلوات اليوم والليلة، فإن أطاعوك لذلك فأعلم أن الله ترى عليهم صدقة. الحديث: الكفار يدعون أول توحيد الله والاستقامة على دينه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أجابوا إلى توحيد الله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الصلاة والزكاة والصيام وبقية أمور الدين. أما المسلمون فيدعون إلى ما تركوا من أمر الله، يدعون إلى الاستقامة على دين الله وإلى التوبة مما ضيعوا من أمر الله. يبدأ بالأهم فالأهم: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج إلى غير ذلك. فالذي لا يصلي يبنى معه في الصلاة حتى يستقيم على الصلاة، لأن الصلاة هي عمود الدين. من حفظ دينه ومن ضيعه فلما سوى أضيع. فيبدأ بالأهم فالأهم في الأوامر والنواهي، ويبدأ بترك الكبائر قبل الصغائر. ولكن المسلم يدعى إلى جميع، يدعى إلى أداء ما وجب الله وإلى ترك ما حرم الله. أما الكافر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعى أول لتوحيد الله والدخول في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام علم ما شرعه الله. أما المسلم يدعى إلى جميع ما وجب الله وإلى ترك جميع ما حرم الله. نعم. سؤال يقول: كيف تكون المرأة ملتزمة بدينها، وكيف تتعامل مع أقاربها الذين يستهزئون بالدين ويعرضون عن الذكر ويسمعون ويشاهدون ما حرم الله؟ تنصح لهم تنصح لهم تلتزم بدينها، تستقيم على امر الله، تحافظ على ما وجب الله، تنام ما حرم الله، تنكر المنكر مثل ما قال ربك جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهي ملتزمه تنصح اختها وعمتها وامها وزوجة اخيها وغير ذلك، تقول اتقوا الله، افعلوا هذا، دعوا هذا، حافظوا على الصلوات، دعوا التبرد، لا تخلوا المرأة بالرجل الأجنبي، دعوا الملاهي وسماعها إلى غيرها، تنصحوا لهم لكن بكلام طيب والأسلوب الحسن لا بالغلظة والشدة حتى يقبلوا منها إن شاء الله. فإذا لم يقبلوا لا تجلس معهم على المنكر، تنصحهم فإن أجابوا إذا تقوم ولا تجلس معهم على المنكر ولا تيأس، تعاود النصيحة. السؤال يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبكم بالله وأدعو الله أن يحفظكم ويمدد عمركم ويمدد في الإسلام. سماحة الشيخ، لقد اشتريت أسهم في شركة طيبة للاستثمار، وذلك قبل أن تملك عقارا، وبمراجعتي للشركة وحسب النشرات التي تصدرها أفهموني أنه قبل شراء الأسهم كانت الشركة تعمل في تجارة المرابحة والتجارة الدولية مع البنك الأهلي وبعض البنوك الأخرى. سؤالي: هل أبيع الأسهم وآخذ رأس مالي الذي اشتريت به وأتخلص من الباقي، أو أبيع الأسهم حسب السعر في الوقت الحالي ويصبح الفرق في سعر السهم الذي اشتريت به حلالا؟ فإني أتابع في الشركة خاصة بعد ثبوت أنها أخذت فوائد ربوية من البنوك، علما بأنها تدعي أنها أوقفت الأعمال الربوية ولا تعمل إلا حسب الشريعة الإسلامية. هذه الشركة شركة طيبة، كتبوا لنا في الموضوع، كتبنا لهم ونصحناهم، وذكرنا العلماء الذين هم القائمون على الشركة أنهم تابوا من عملهم السابق وأنهم استقاموا على الحق، فلا مانع من البقاء في الشركة، وأنت من جملة المساهمين فيها، فإن بعت أسهمك فلا بأس وإن بقيت فلا بأس. وهم إن شاء الله قد تابوا، والمال الذي فرقه أول نصحوا أهله أن يوزعوا في وجوه الخير وأن يعطوه الفقراء والمحاويج، لأن أخذ من طريقة الربا، فالمال الأول يوزعوه هو زما ذكروا من أعمال الربا فيوزع فيه على الفقراء والمحاويج. وأما في المستقبل فقد أجابوا وتابوا وذكر العلماء الذين هم يلاحظونهم ويراقبون أعمالهم أنهم رجعوا إلى الحق، والحمد لله، نسأل الله لهم التوفيق. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل رزقه الله ولدان وتوفاهم الله قبل أن يعمل لهم عقيقة، فماذا يجب عليه جزاك الله خيرا؟ أن يعق عنهما والحمد لله، ولو مضى سنوات، لكن يستطيع يعق عنهما، عن كل واحد ذبيحتين الذكر وعن أنثى واحدة، تذبح ويأكل ويطعم، أو يفرق هذا الفقراء، أو يأكل بعضها ويفرق بعضها، أو يدعو إليها جيرانه وإخوانه وأقاربه، كله طيب والحمد لله. سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني آمل عسكري، وعندما أردت تقصير البنطلون منعت من ذلك، وقال لي المسؤول المباشر عني: لا تقصر البنطلون وإلا سوف أكتب فيك وأفصلك من هذا العمل، أرجو يا سماحة الشيخ إرشادي ماذا أعمل والله يحفظك. هذا كان ترفع البنطلون يا كعب، قد كتبنا الوزير الداخلية وأجابوا وعلموا أخبروهم بهذا، فالذي قال لك ما بلغه الخبر، فالواجب عليك أن ترفعه إلى الكعب أو فوق الكعب، لا ينزل عن الكعب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار، الحد الكعب. ولو قال لك أن ننزل لا تنزل، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة في المخلوق ما تنخالف. فإذا قال لك الضابط أو غيره: لا نزل المطلوب لا تنزل، ما يجوز لي. سمعت العلماء يقول ما يجوز، فأنت إن شاء الله على خير، والضابط إذا درى انتبه إن شاء الله، والداخلة قد أعلمته، نسأل الله لهم الهداية جميعا. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعلم سماحتكم أن لدينا الحنيف يحثنا على إجابة الدعوة وهي من حقوق المسلم على أخيه، ولكن فضيلة الشيخ عم في هذا الزمن، فأكثر حفلات الزواج تغص بالمنكرات، منها دخول العريس على نساء المسلمين، الإنفاق على المغنين والمغنيات والشعراء بمبالغ تصل 15,000 ريال مع ما فيها من منكرات كالغيبة والنميمة والاستهزاء، ونحن فضيلة الشيخ لا نستطيع تغيير المنكر، وبيننا علاقة كبيرة، علاقة الوالدين والعمومة والأخوان والأمهات، فهل نجيب الدعوة إذا كانوا على مثل هذا الحال، مع أننا نصحنا لهم كثيرا ولكن لا حياة لمن تنادي، وهل يجوز أن أقدم له المساعدة المالية؟ هذا فيه تفصيل. أما ما يتعلق بضرب الدف للنساء هو مشروع ليس بمنكر، كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضربون الدف ويغني النساء على الدف إعلانا للنكاح ويحضره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بهذا، ولو أعطوا أجره على الدف لا حرج في ذلك. وأما الاختلاط بين الرجال والنساء فلا يجوز، والزوج لا يدخل على النساء والنكاشي بعد. قد بلغنا المسؤولين وهذا ينبغي إنكاره إذا وجد، لا يدخل عليه، يكون لكل المرأة في غرفة خاصة يدخل عليها به، أما يدخل عليهن وهن كاشفات لا يجوز هذا، وإذا دخل عليه أن يتحجبن منه وليهم على من أدخله، تحجبن جميعا ولا يضرهم إذا دخل إذا تحجبن عنه، لكن لا يجوز له يدخل لأن بعض النساء لا يتحجبن ولا يبالين، فالواجب لا يدخل، وعلى الزوجة هي يمنعوا دخوله ويكون دخوله في محل خاص عند امرأته فقط، وإذا حضرت علمهم وأنكرهم، وإذا تأخرت والآخر بقي المنكر، لكن احفظ وعلمه والحمد لله وأنت على خير إن شاء الله، وساعده في جواز في العادة، تعاون على البر والتقوى. نعم. إذا كانت الرجال لا يستعمل الدف، لا تحق الدف للنساء بس. نعم. هذا سؤال من أحد الأبناء أو ما هو سؤال؟ إلا إذا حضرت تنكر ونفع الله بك، طيب إذا حضرت وأنكرت وطاعوك الحمد لله، وإلا قم وخلهم. هذا طلب من أحد الأبناء، يقول فضيلة سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد يا أخي في الإسلام أطلب منك طلب أن تدعي لي بالهداية والصلاح على صراط رب المستقيم، وأن تدعي لي بالنجاح في الدور الثاني بالامتحانات. نسأل الله لك الهداية ولنا جميعا، نسأل الله لنا جميعا الهداية والتوفيق وصلاح النية والعمل، نسأل الله أن ينجحك وجميع إخوانك الذين رسبوا، نسأل الله أن ينجحكم جميعا وأن يوفقكم جميعا للنجاح في الدنيا والآخرة. نعم. سماحة الشيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ وقد ألمنا ما سمعنا عن الشيخ هذا القرني، فهذا أمر لا يرضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنني وجميع إخواني في هذه المنطقة نناشد سماحتكم بإجراء اللازم في هذا الموضوع، فأهل الباطل يمكرون بالدعاء في هذا البلد، وهذا أمر لا يخفى على سماحتكم. سيتيسر إن شاء الله، هو الأمر جرى توقيته لأمور قد لا تعلمونها، ولكن عن قريب إن شاء الله يعود إلى عمله. الله يوفق الجميع. نعم. هل مسألة الولاء والبراء من لوازم الاستقامة على أمر الدين، وهل هي مختصة بالقلب أم هي عامة للأمور الأخرى؟ الولاء والبراء من أهم أمور الدين ومن أعظم أمور الاستقامة، ويحب في الله ويوفي الله ويوالي في الله ويعادي في الله، هذا من أهم الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أطاع لله ومن أعاد لله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهو موقوف عن ابن عباس، فالمقصود أن الولاء والبراء من أوثق أوراق الإيمان كما في الحديث، أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فالإنسان يوالي بالله ويوالي المؤمنين ويحبهم ويعادي الكفار ويبغضهم، كما قال الله عز وجل: قد كان لك أسوة في حسنة في إبراهيم عليه السلام قالوا لقومه إنا براء منكم وما تعبدون إلا كفرنا بكم وبدا بينكم العداوة والبغضاء حتى تعبدوا الله وحده. هذا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالواجب الولاء والبراء في هذا. يقول سبحانه: قد كانت أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، يعني الرسل وأتباعهم، يعني الرسل وأتباعهم، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تعبدوا الله وحده. الحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والمعاداة في الله أمر مطلوب بين المؤمنين وبين أعدائهم، وإن عاهدوهم وإن صالحوهم ما يمنع الأعداء. النبي صلى الله عليه وسلم صالح على مكة وهادنهم 10 سنين وهو يبغضهم الله ويعاديهم الله. فالمهادنة والمصالحة والتفاوض في ما يحتاج إليه لا يخل بالموالاة، الموالاة على حالها والبغضاء على حالها، ولكن لا مانع من التفاهم والمصالحة وإقامة العهود والمواثيق بين المسلمين وأعدائهم. كل هذا لابد منه حتى يأمن المسلمون وحتى يستتب الأمن، وإذا دعت الحاجة الحرب وقوي المسلمون جاهدوا وحاربوا، وإذا ضعفوا هادنوا وصالحوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحدية، هادنهم وعقدهم على وضع الحرب 10 سنين لمصلحة المسلمين. نعم. هذه الشيخ الشكوى ضدنا. نعم. يقول: ظاهرة جديدة ظهرت وهي المواعظ والخطب في الزواجات والأفراح، ما رأي سماحتكم في ذلك؟ هذه ما فيها شيء، لا بأس بها ولدي. البعض والتمثيل في الاجتماعات والمناسبات هذا أمر مطلوب، لأن المؤمن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع بأصحابه وعظهم وذكرهم، إذا حضر طالب العلم في اجتماع حفل زواج أو وليمة وعظهم وذكرهم هذه نعمة كبيرة مطلوبة. متى يجتمع منهم في غير المساجد؟ متى يجتمع؟ هذه نعمة هو أن يجتمع من إخوان الله في الله في حفل عرس أو في حفل وليمة أو عند القبر حين ينتظرون الدفن يعظهم ويذكرهم، هذه نعمة كبيرة وفرصة. نعم. غلط استنكار غلط يعلم. نعم. سماحة الشيخ عبد العزيز، إني أحبك بالله. ذكر أحد العلماء في هذا البلد أن التصوير الفوتوغرافي الحديث الذي يلتقط بواسطة الكاميرا والعدسة أنه ليس بحرام، وخاصة إذا كان للمصلحة العامة، فهل يجوز أن يتصور المسلم بواسطة هذه الكاميرا ويحتفظ بها في منزله أو يصورها لتكون لديه في شريط مثل الحفلات وغيرها؟ جزاكم الله خيرا. أحبك الله لي حبيث هذا. أما ما يتعلق بالتصوير فهي التفصيل، تصوير أبره خطير وفي تفصيل. أما إطلاق جواز التصوير كاميرا فقط هذا لا يجوز، إطلاقه لا يجوز، لأن حرم التصوير والرسول لعن من فعله، وصلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولعن الرسول آكل الربا وموكله والمصورين. فلا يجوز التصوير إلا للحاجة والضرورة، فإذا كان ضرورة جاز التصوير مثل التابعية الشهادة العلمية ما يعطوك إياها إلا بهذا أنت مطلق فلا بأس. أما ما يتعلق بالمحاضرات مجالس العلم هذا محل نظر، تصوير عدمه محل نظر، بعض أهل العلم يرى جواز المصلحة العامة حتى يصور المحاضرون والحاضرون، إن هذا أدعى لينتفع الناس إذا شاهدوا حاضرين شاهدوا المحاضر وأراه بعينه قد ينتفعون أكثر، وقد يعلن في التلفاز وفي غيره فينتفعون الناس. وبعض أهل العلم توقف في ذلك لأجل عموم الأدلة في تحريم التصوير، فمن يطمئن قلبه إلى تصوير حتى يعلن في التلفاز وحتى ينتفع به فهذا لا بأس به، ومن لم يطمئن قلبه لعموم الأحاديث فلا حرج عليه. المقصود أن هذا أمر فيه احتمال، اختلف أهل العلم في ذلك لعموم الأحاديث من أهل المصورين وللمصلحة التي تقع إذا صور الحلقة أو المجتمع أو النادي أو ما أشبه ذلك وعرف التلفاز وعرض على الناس قد يتأثرون وينتفعون بهذا. هذه حجة من أجازة للمصلحة العامة، وهذا قول له قوته ومن اقتنع به من العلم فهو مأجور إن شاء الله على خير على ذلك. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما تعليق الصورة في البيت تعليق صورك أو زوجك أو أولادك في البيت هذا ممكن لا يجوز ولا الاحتفاظ في البيت بل يجب تمزيقها وإتلافها. النبي عليه السلام قال لا تدع صورة إلا طمسها. نعم. ذكرتم سماحتكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه الدين، فهل يدخل في ذلك فقه الواقع وفقه الجرائد والمجلات؟ جزاكم الله خيرا. يدخل في ذلك كل علم نافع، فالذي يتامل ما وقع في الناس من حوادث يدرس ذلك حتى ينبه على الخطا ويبين الصواب ويدعو الى الله ماجور، يتبع ذلك في الاذاعه وفي الصحف حتى ينبه على الخطا ويدعو الى الخير ماجور. هذا من فقه الواقع، والإنسان يتأمل ما وقع في الناس من جيرانه أو أقاربه أو مجتمعه وينبه في نصيحته للناس وفي كتاباته حتى يدعوا الباطل ويلتزموا الحق مأجور. وهكذا إذا سمع الإذاعة أو شاهد التلفاز ينكر منكر ويدعو إلى الله أو قرأ الجرائد ليتفقدها حتى يكثر المسؤولين في إنكار ما منكر من ذلك كله خير كله طيب ومأجور على الأثناء. سماحة الشيخ، ما الحكم إذا كان ثلاثة إخوة ولهم أخت وأخذوا جميع الورث عن أختهم ويعطونها كل عام 1000 ريال وهي لم ترضى بهذا؟ لا يجوز لهم، الواجب عليهم عطوها حقها كاملا إلا إذا كانت سفيهة وكل عليها من جهة الحاكم، إذا كان أبوها وكل عليها ولا الحاكم وكل عليها قاضي وكل عليها إنسان من إخوانه ولا غيره يعطى حقها، إذا كان سفيها أو قاصرة صغيرة فالقاضي يوكل عليها أحد إخوانها وغيرهم يكون نصيبها في يده، وإذا كان أبوها وكل عليها يكون نصيبها في يد الوكيل، أما إذا كانت عاقلة رشيدة يجب أن تعطى حقها ولا يجوز له أن يتساهل في هذا ولا يبقى سوى حقها، هذا ظلم وعدوان، نسأل الله العافية. نعم. سماحة الوالد، نأتي من مكتب التنزه بالهدى ويكون معنا عائلة، هل يجب علينا حضور الجماعة أو نصلي جماعة في مكاننا؟ يجب أن تصلوا الجماعة إذا كان قربكم مسجد صلوا معهم، والعائلة صلوا معكم في المسجد ولا في مكانهم محتجبين مستورين الحمد لله وراء الناس، أو صلوا في مكانهم والحمد لله وهو أفضل لهم في مكانهم وترجعون عليهم إن شاء الله. هل تنزلهم القصر؟ القصر ما بين مكة والطائف قصر، لا ما دام 4 أيام فأقل، 60 كيلو ما دام 4 أيام فأقل، ما كان لو إقامة أكثر من 4 أيام لا، لو أكثر إقامة لو أكثر من 4 أيام يتمون، ويصلوا مع الناس في مساجدهم يتمون 4، أما لو صلوا وحدهم صلوا 2، ما بين مكة والطائف مسافة جيدة سفر. نعم. وإذا تم احتياط فلا بأس. نعم. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن تلقوا كلمة على الدخان لكي ينفع الله بها من كان يشرب هذا الدخان، جزاكم الله خيرا. نبهنا على هذا سابقا، الدخان محرم خبيث ومنكر يجب الحذر منه، لا يباع ولا يشترى ولا يشرى، يجب على ابتلي به أن يحذر منه ويتوب إلى الله منه، شره عظيم وبلاءه كثير، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يقيهم شره، فلا يجوز التجارة فيه ولا أخذه ولا بيعه ولا استعماله، والواجب إنكاره على من فعله بالحكمة والكلام الطيب حتى يمن الله عليه بتركه، نسأل الله لجميع الهداية. سماحة الشيخ، هل يجوز التبرع بالكلى والأعضاء؟ هذا فيه نظر، بعض أهل العلم جواز ذلك بعضهم يتوقف، لأن الإنسان ليس مالكا لنفسه يملك الله جل وعلا، ولأن قد يتبرع ويحتاج، ولأن في أخذها بعد الموت نوع من التمثيل، بعض أهل العلم أجاز ذلك المصلحة وبعضهم منع ذلك، وأما أنا فعندي توقف في جواز ذلك لأنه نوع من التمثيل والتلاعب بجسم المسلم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. سماحة الشيخ، ما حكم من عقد له النكاح وهو لم يصلي وبعد عقد النكاح أصبح يصلي، هل عقد النكاح يكون باطلا؟ إذا كانت لا تصلي مثله فصار العقد صحيح وعليهم التوبة جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت تصلي فيه وهو لا يصلي أو يصلي وهي لا تصلي فالعقد غير صحيح على الصحيح، يجب تجديده إذا تاب من لا يصلي يجب أن يجدد بعقد شاهدين وعقد جديد ومهر جديد. أما إذا كان أحدهما كان يصلي جميعا أو لا يصلي جميعا فالعقد صحيح، لكن إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي فالعقد غير صحيح، وعلى من كان لا يصلي يتوب إلى الله ثم يجدد العقد. هذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، نسأل الله العافية. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، رجل يجاهد نفسه على طاعة الله فهل هذا يدخل في حديث من لم يرجع يحدث نفسه بالجهاد مات على شدة من النفاق؟ نعم، إذا جاهد نفسه بالله فهو على خير، عليه جاهد نفسه في كل شيء. الله يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، ويقول سبحانه ويقول سبحانه ومن جاهد فإنما جاهد نفسه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه لله، فعليه جاهد نفسه لله في ترك المعاصي وأداء الواجبات ويحد نفسه بالغزو والجهاد إذا استطاع، وإذا استطاع أعانه الله يمشي. من هذا الحديث الصحيح من لم يغزو من يحدث نفسه بالغزو مات على شبة من النفاق، فمن سيحدث نفسه أنه إذا استطاع إذا يسر الله له يغزو، كما يجاهد نفسه في ترك المعاصي في أداء ما وجب الله في أمر أولاده في طاعة الله نهي المعروف والنهي المنكر في كل شيء يجاهد. هذه الحياة دار الجهاد، هذه الدنيا دار الجهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهدوا أنفسهم، جاهدوا الشيطان، جاهدوا العصاة، جاهدوا الكفار، كل داخل في الآية، نسأل الله للجميع التوفيق. نعم. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الحكم في شراء منازل التقسيط من بعض المؤسسات في حالة مثل منزل وقبع المؤسسة؟ لا بأس، لا بأس. شراء المكان أرض من بيت من سيارة في التقسيط إذا كان مملوك لبائع في ملكه وحوزته لا بأس، أما قبل ذلك فلا يجوز. النبي سيقول لا تبع ما ليس عندك، ونعم تبع السلاح حتى يحوزها التجار إلى رحاله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.